أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الإجماع يبحث عن صديته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. قلنا هنا أنه ليس المعنى المدرك الثاني هو أن حجية الإجماع على أساس أنه مصداق من مصادق حجية خبر الواحد، بل على أساس أن هناك دليلا شرعيا مستقلا قام على حجية خبر على حجية الإجماع، كما قام دليل تعبدي شرعي على حجية خبر الثقة خبر الواحد. سورة النساء 115. ما سجلها؟ نعم. قلنا وهذه ومن الأدلة التي طرحت لإثبات حجية الإجماع الآية 115 من سورة النساء، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقريب دلالة الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله، يعني الذي يخرج عن سبيل المؤمنين مآله يتوعده الله سبحانه وتعالى بعذاب. وواضح أنه إذا أجمعت الأمة أو كان هناك إجماع على مسألة أو على حكم معين، فهذا أبرز مصداق لسبيل المؤمنين فيجب اتباعه، لأنه توعد الله سبحانه وتعالى بأنه الذي يخرج عن سبيل المؤمنين نوله ونصله جهنم وساءت مصيرا، يكشف عن حجية الإجماع وحجية اتباع سبيل المؤمنين. هذا هو تقريب الآية المباركة. فقلنا لا معنى لما ذكره الشيخ الأيرواني، وإن كان حشد في حاشيته أنه شرحنا هذا لا يتطابق مع ما ذكر. نعم، علقنا نحن بتعليق آخر وقلنا أن الكلام هنا ليس الكلام في الإجماع المنقول الذي ينقله العلام عن الشيخ الطوسي، الكلام في الإجماع المحصل، بمعنى الإجماع الذي نفس الفقيه يتتبع المسألة فيرى أن هناك إجماعا فيقول هناك إجماع، هذا هو المسمى بالإجماع المحصل في قبال الإجماع المنقول الذي ينقل عالم عن عالم آخر بأن هناك إجماعا. نعم، عندما دققت في عبارة الشيخ الإيرواني أيضا كلامه كان في الإجماع المحصل ليس في الإجماع المنقول، لأنه ذكر الشيخ الإيرواني يقول كإجماع الشيخ الصدوق وإجماع الشيخ الطوسي، باعتبار أنهم يقولون مثلا أجمعت الأمة أو ما شابه ذلك على أن أحد أفراد المجمعين هو المعصوم عليه السلام، فالشيخ الصدوق عندما ينقل إجماعا ليس ينقل إجماعا بمعنى ينقله عن شخص، فهذا من الإجماع المنقول، وهذا نعم يدخل تحت باب حجية خبر الثقة. لا، الشيخ يتكلم أيضا في الإجماع المحصل، يقول كإجماع الشيخ الطوسي أو إجماع الشيخ الصدوق، بمعنى هو يتتبع المسألة فيقول الشيخ الصدوق هناك إجماع فنحن ما ذكرنا بالأمس لا يرد على الشيخ الأيرواني. نعم، يرد التأمل الأول وهو أنه ما ذكره في شرحه لا يتطابق مع عبارة الكتاب. المدرك الثالث الذي ادعي قيامه لإثبات حجية الإجماع هو على أساس إخبار وشهادة النفس المعصوم بأن الإجماع حجة، تمسكا بالحديث المشهور لا تجتمع أمتي على خطأ. هنا نجد أن نفس المعصوم يشهد بأن أمتي لا تجتمع على خطأ، فإذا أجمعت الأمة على أمر شهد المعصوم بأن معقد الإجماع من المستحيل أن يكون خطأ لأن أمتي لا تجتمع على خطأ. هذا يمكن مناقشته أولا بأنه لا يوجد عندنا حديث بهذا العنوان لا تجتمع أمتي على خطأ، وإنما الموجود في كتب الحديث هو أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. عنوان الخطأ لم يرد في كتب الحديث، لا كتب الخاصة ولا كتب العامة. الموجود هو لا تجتمع أمتي على ضلالة على اختلاف الصياغات. المهم عنونت بكلمة الضلالة ولم تعنون بكلمة الخطأ، هذا أولا. ثانيا، على مبانينا نحن الشيعة هذا الحديث ضعيف من ناحية السند، لا صحة لسنده. كذلك على مباني العامة ليس هذا الحديث يصل إلى مرحلة صحة السند، أولا لأنه طبعا لم يذكر في صحاح الست، هذا الحديث ذكر في مستدرك الحاكم على الصحيحين. أيضا الحاكم تأمل في سنده، لأنه إحدى صياغات هذا الحديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالتين رواية عن أنس بن مالك الذي يروي عنه أبي خلف الأعمى، وحسب مباني العامة أن أبا خلف الأعمى ضعيف عندهم لم يوثق. والصياغة الثانية أيضا صياغة ورد فيها المقصط أو المقضمم، وهو أيضا ضعيف عندهم. إذن حتى على مبانيهم لم يصححوا هذا الحديث وهو إن أمتي لا تجتمع على ضلالة من ناحية السند، أيضا حتى من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة لا يمكن الاتكاء على مثل هذا الحديث. إنما أنا أناقش هذا الحديث لأنه مشهور حتى على ألسنتنا نحن الخاصة. أيضا هذا الحديث من ناحية الدلالة لا يمكن أن يصل إلى إثبات حجية الإجماع. لماذا؟ لأن الحديث يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإنما يصدق عنوان الضلالة في مورد الانحراف عن العقيدة. ومن الواضح أن الانحراف عن حكم شرعي ظاهري أو ما شابه ذلك لا يوجب كون، لا يصدق على الإنسان أنه قد ضل. من يخالف مسألة في النجاسة أو من يخالف مسألة في الطهارة أو في التيمم أو في حكم من الأحكام الفرعية لا يقال عنه أنه ضال منحرف. الضلالة إنما تصدق في عنوان الانحراف عن العقيدة عن أصول الدين. هنا لا تجتمع أمتي على خطأ يعني لا على ضلالة، لا تجتمع أمتي على مورد فيه انحراف عقائدي، هنا يتحقق عدم الاجتماع. فالمعصوم إن صح هذا الحديث غايته لا يثبت إلا أن الأمة من المستحيل أن تجتمع على ضلالة أي على مورد فيه انحراف عقائدي. ومن الواضح أن مسألة الإجماع التي نتحدث عنها ليس من هذا الباب، لأن الإجماع نريد الإجماع على الأحكام الشرعية الفقهية الفرعية، والاختلاف فيها لا يعد ضلالة. هذا أولا من ناحية الدلالة. ثانيا بعضهم قال أنه لا تجتمع أمتي وإجماع الأمة بما فيهم المعصوم عليه السلام لأنه فرد من أفراد الأمة، فلو كان هناك حجية للإجماع لا على أساس اجتماع الأمة بما هي أمة، بل على أساس أن أحد أفراد الأمة وأحد الداخلين في الإجماع هو المعصوم عليه السلام، لأنه يقول المعصوم: لا تجتمع أمتي، ولو سألنا ما هي الأمة لقلنا الأمة بما فيها المعصوم عليه السلام. إذا لو كان هناك حجية للإجماع فحجيته ناشئة عن كون المعصوم أحد الأفراد الداخلين في أحد أفراد المجمعين، لا على أساس هذا العنوان وهو أنه لا تستمع أمتي على خطأين. على كل حال المناقشة الأولى أدق من المناقشة الثانية، لأنها يمكن محل تأمل هذه المناقشة في محلها. إذا أولا هذا الحديث ضعيف سندا، ثانيا أنه لا يمكن الاتكاء عليه من ناحية الدلالة. قال كما في الحديث المدعى: لا تستمع أمتي على خطأ. ورابعا المدرك الرابع وهو الذي اتبعه السيد الشهيد، وهو على أساس مبدأ حساب الاحتمالات، وسوف نوضحه فيما بعد وأيضا تقدم في الحلقة الثانية. قال: باعتباره كاتفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فنقول فيستشرف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. إذا هذا هو المدرك الرابع، وهو على أساس حساب الاحتمالات، بأننا نقول الفقيه الأول عندما أفتى قطعا لم يفتي، لا نقول قطعا، الفقيه الأول عادة لا يفتي إلا مع وجود مدرك للفتوى، فاحتمال أنه أفتى بدون مدرك احتمال ضئيل، فإذا ضممنا إليه فتوى الفقيه الثاني ازداد قوة وجود الدليل مع فتوى الفقيه الثالث، إلى أن نصل إلى الإطمئنان أو إلى مرحلة اليقين بأن هناك مدرك على أساسه أفتى الفقهاء وأجمعوا على مسألة معينة. إذا هناك أربع مدارك: المدرك الأول يقوم على أساس قاعدة اللغة، المدرك الثاني يقوم على أساس أن هناك دليل شرعي يثبت حجية الإجماع، المدرك الثالث على أساس شهادة المعصوم، المدرك الرابع على أساس حساب الاحتمالات. يقول السيد: هناك فارق بين المدارك الثلاثة من ناحية أن المدارك الأربعة، أن المدارك الثلاثة الأولى غايته لو صحت إنما تثبت حكما شرعيا، بينما المدرك الرابع وهو على أساس حساب الاحتمالات يثبت دليلا شرعيا، لا يثبت حكم شرعي، يثبت دليل على حكم شرعي. ومن الواضح نحن عنونا الفصل بأن بحثنا حول إثبات صغر الدليل الشرعي، وهذا المعنى لا يتناسب إلا مع المدرك الرابع دون الثلاثة الأوائل. قال: والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. عندما نقول هذا الإجماع حجة يعني الإجماع على حكم شرعي، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم. لماذا؟ لأننا نقول هذا الفقيه الأول إنما أفتى على صدق دليل، والفقيه الثاني إنما أفتى على صدق فقيه، والفقيه الثالث إنما أفتى على صدق دليل، وهكذا. فإذا تراكمت هذه القيم الاحتمالية نصل إلى مرحلة اليقين. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي. نعم، والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، والبحث عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام، لأن مقامنا في إثبات صغر الدليل الشرعي. يشير بعد ذلك السيد رضوان الله تعالى عليه إلى كلام، يتطرق إلى كلام صاحب الكفاية، وهو أن هناك ملازمة بين الإجماع وبين ثبوت الحكم الشرعي أو ثبوت الدليل الشرعي. بمعنى إذا كان هناك إجماع فهذا الإجماع يكشف عن حكم شرعي أو يكشف عن دليل شرعي. إذا لما كانت هناك ملازمة بمعنى كلما تحقق الإجماع تحقق الدليل الشرعي بأن هناك دليلا شرعيا استفيد من خلال الإجماع أو حكم شرعي استفيد من خلال الإجماع. بحث في نوع هذه الملازمة حيث أن الملازمة على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. تارة تكون الملازمة ملازمة عقلية، أخرى تكون الملازمة ملازمة عادية، ثالثة تكون الملازمة ملازمة اتفاقية. الملازمة العقلية من قبيل التلازم بين الحرارة والنار، فهنا نجد أن الملازمة ملازمة عقلية بحيث يستحيل انفكاك اللازم عن ملزومه، فكلما تحققت النار تحققت الحرارة. هذه الملازمة ملازمة عقلية. النوع الثاني من الملازمة الملازمة العادية. الملازمة العادية من قبيل الملازمة القائمة بين المرؤوس ورئيسه، بمعنى إذا أدركنا أن المرؤوس أن المرؤوسين اتفقوا على مسألة معينة وعلى قرار معين وعلى قانون معين، هذا يكشف عن أن نفس الرئيس يقر بهذه الملازمة أو أن هذه الملازمة أو أن هذا القرار نابع من نفس الرئيس. على أساس ماذا؟ لا على أساس استحالة انفكاك قرار المرؤوس عن رئيسه، فإنه يمكن الانفكاك، بل على أساس أنه عادة أن المرؤوس لا يشد عن قرار رئيسه. فهذه الملازمة نعبر عنها بالملازمة العادية، أنه عادة قرار المرؤوس نابع عن قرار رئيسه، فلا يسد المرؤوس قراره عن قرار رئيسه. النوع الثالث من الملازمة المعبر عنها بالملازمة الاتفاقية، وهي التي تكون اتفاقا أن هناك ملازمة بين ماذا وبين ماذا؟ بين الخبر المستفيض وصدقه. الاستفاضة هي أقل من التواتر. إذا كانت هناك استفاضة في رواية معينة، نقول هناك ملازمة بين استفاضة هذه الرواية وكونها صحيحة أو صادقة. هنا لا على أساس أنه يستحيل الانفكاك، إذ يمكن أن تكون هناك رواية مستفيضة ولكنها ليست صحيحة. إذا ليست الرواية المستفيضة بما هي مستفيضة تثبت صدق الرواية، إذ يمكن عقلا التشكيك بينهما، ربما شور لا أصل له. إذا عقلا يمكن التشكيك بين الرواية المستفيضة وبين صدق الرواية، يمكن أن تكون هناك رواية مستفيضة لكنها ليست بصحيحة، لكنه اتفق أنه كلما وجدت استفاضها بنحو الاتفاق، كلما وجدت رواية مستفيضة كانت هذه الرواية المستفيضة رواية صادقة، فهناك ملازمة بين الاستفاضة وصدق الرواية. هذه الملازمة ملازمة اتفاقية. إذا تارة تكون الملازمة ملازمة عقلية وأخرى عادية وأخرى اتفاقية. ما نوع الملازمة بين الإجماع وثبوت الدليل أو الحكم الشرعي؟ يعني إذا كان هناك إجماع لازم ذلك وجود الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي. وجه الملازمة هل بنحو الاتفاقية أو العادية أو العقلية؟ قال والبحث نعم، وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقيق أي واحد منها بين الإجماع والدليل شرعي، يعني ما نوع الملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي؟ وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه. هناك ملازمة، كلما كان الخبر متواترا ثبت صدق الخبر. هذه الملازمة ملازمة عقلية، يعني كلما تحقق هناك تواتر في خبر معين كان هذا الخبر خبرا صادقا. وللثانية بالملازمة بين الثانية، يعني أي الملازمة العادية، بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. وللثالثة أي الملازمة الاتفاقية بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. هنا يقول السيد لنا تعليقان على هذا الكلام. التعليق الأول أن أصل هذا التقسيم نحن لا نؤمن به، أن الملازمة على ثلاثة أقسام: عقلية، عادية، اتفاقية. بل نرى أن الملازمة دائما تكون عقلية، أصل الملازمة دائما هي عقلية، إنما تختلف الملازمة لا على أساس الملازمة بل على أساس طرف الملازمة. بمعنى أن الملازمة إذا كان طرفها وهو الملزوم مطلقا كانت الملازمة ملازمة عقلية، سوف يتضح ذلك من خلال المقابلة بين الأقسام. أما إذا كان الملزوم أخذ بنحو أن يتحقق عادة كانت الملازمة عادية، وأما إذا كان الملزوم أخذ بنحو أنه يتحقق بنحو الاتفاق فالملازمة تكون اتفاقية. فهنا ليس أصل الملازمة تختلف من أن تكون تارة اتفاقية وأخرى عادية وأخرى عقلية. الملازمة بين اللازم والملزوم دائما تكون عقلية، إنما سميت هذه الملازمة تارة أنها اتفاقية وأنها عادية، فهذا خلط بين أصل الملازمة وبين طرف الملازمة. الملازمة بمعنى تحقق اللازم والملزوم، تحقق اللازم والملزوم الذي يشكل الملازمة. لأنه ما معنى الملازمة؟ الملازمة بين اللازم والملزوم، الملازمة بين شيئين تساوي استحالة انفكاك اللازم عن ملزوم، هذا معنى الملازمة. معنى الملازمة استحالة الانفكاك بين اللازم والملزوم، هذا معنى الملازمة. إذا قيل أن هناك ملازمة بين أمرين كان معنى ذلك استحالة الانفكاك بينهما، وهذا لا يفرق فيه بين كونها اتفاقية أو كونها عقلية أو كونها ماذا عادية. أصل الملازمة دائما تكون عقلية، بمعنى يحكم العقل باستحالة انفكاك اللازم عن ملزومه، فالملازمة دائما تكون عقلية. نعم إذا لاحظنا الملزوم، الملزوم ليس ملازمة، الملزوم هو طرف ملازمة، لأننا عندنا ملازمة وعندنا أطراف الملازمة. ما هي أطراف الملازمة؟ الملزوم واللازم. أصل الملازمة دائما تقوم على أساس حكم العقل باستحالة انفكاك اللازم عن ملزومه. نعم إذا لاحظنا الملزوم الذي هو ليس ملازمة إنما هو طرف الملازمة، إذا لاحظنا الملزوم فنقول الملزوم تارتان، الملزوم تارة يؤخذ بنحو مطلق هنا تكون عقلية، وأخرى يؤخذ الملزوم بنحو عادي فتكون عادية، وأخرى يؤخذ الملزوم بنحو اتفاقي فتكون اتفاقية. كيف؟ مثلا نقول الملزوم ألا وهو الخبر المتواتر، مثلا الملزوم أو نعم مثلا نبتدي بعملية عكسية حتى تتضح الفكرة أكثر. إذا أخذنا الخبر المستفيض، الخبر المستفيض هنا ملزوم، ما هو لازمه؟ صدقه، صدقه. الخبر المستفيض نقول هذا، لاحظ الخبر المستفيض هنا أخذ بنحو أنه طرف الملازمة يعني ملزوم. يقول السيد الخبر المستفيض الذي هو طرف الملازمة لأنه وقع ملزوما لازمه هو الصدق. الخبر المستفيض نقول هذا الخبر المستفيض، هذا الخبر المستفيض اتفق أن، لاحظ اتفق أنه إذا تحقق، تحقق لازمه وهو، تحقق لازمه وهو أقصد. إذا هنا أخذ الخبر المستفيض الذي هو طرف الملازمة الذي وقع ملزوما، أخذ بنحو أنه، أخذ أنه إذا تحقق اتفاقا، فأخذ بنحو اتفاق. إذا جئنا مثلا إلى الرئيس، عفوا إلى المرؤوس، المرؤوس هنا ملزوم لازمه انطباق قراره مع قرار رئيسه. المرؤوس او المرؤوسين هنا طرف الملازمة لانهم وقعوا ملزوم، لانه وقع ملزوم. هنا نجد ان المرؤوس اخذ بنحو انه عادة قراره نابع عن قرار رئيسه، فاخذ بنحو عادة. ايضا اذا جئنا الى الخبر المتواتر، الخبر المتواتر هنا طرف الملازمة لانه ملزوم ولازمه اليقين. هنا نجد ان الخبر المتواتر مأخوذ بنحو مطلق، بمعنى ليس مأخوذ بنحو انه اذا اتفق او بنحو عادة، لا، بنحو مطلق من حيث الاتفاق والعادة. يعني الخبر المتواتر إذا تحقق كان مدلوله مدلولا يقينيا. إذا فيقول السيد نحن نرى طرف الملازمة، طرف الملازمة أي الملزوم. الملزوم تارة يؤخذ بنحو أنه إذا وجد وتحقق في ظرف اتفاق كان ذلك اتفاقا، وإذا تحقق بنحو أنه يكون عادة كانت عادية، أو أنه مطلق كانت عقلية، وإلا أساس الملازمة دائما هي ملازمة عقلية، وإنما منبع التقسيم ناشئ عن الملزوم، فالاختلاف في الملزوم وليس في أصل، وليس في أصل الملازمة. نعم شيخ يوسف. وقد قسم الأصوليون الملازمة، قرأنا هذا، والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم، يعني إلى طرف الملازمة لا إلى أصل الملازمة. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله، مهما كانت ظروفه وأحواله، وهذا معنى ما قلنا أنه مأخذ بنحو مطلق، سميت الملازمة عقلية كالملازمة بين النار والحرارة. فإننا ننظر إلى النار، نقول النار مهما كان ظرفها بنحو مطلق لازمها الحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط، لاحظوا بشكل مطلق، منوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية، وإلا أصل الملازمة تكون عقلية. السؤال هو أنه إذا ذكرتم أن استحالة الاتفاق هي ذاتي من ذاتيات الملازمة لا في حقيقة الملازمة، والشيء الذاتي لا ينفك عن الذات. يعني مثلا الانسان حيوان ناطق، ناطق بين ان يكون الانسان على الارض او الانسان على المريخ، لان الناطقيه داخله في من ذاتيات الانسان. الارض بالنسبه لحاله الانفكاك، اذا كان امر ذاتي للملازمه كيف ينفك؟ يعني ذكرتم انه تاره يكون الخبر، اذا كان الخبر متواترا وجب الصدق، زين؟ الآن شيخنا هذا كلامكم أبي أتضح لنا. قال هذا التعليق الأول أن أصل الملازمة دائما تكون عقليتان. التعليق الثاني يقول سلمنا السيد رضوان الله تعالى عليه بتقسيم الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، لكننا نقول أنتم ذكرتم أن الملازمة العقلية كالملازمة القائمة بين التواتر وبين اليقين، فإن هناك ملازمة عقلية بين تواتر الخبر وصدق الخبر. يقول السيد هنا نجد أن هذه وإن سلمنا بوجود الملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، لكن لا نسلم بأنها ملازمة عقلية. لماذا؟ لأن الملازمة العقلية هي حكم العقل باستحالة انفكاك اللازم عن ملزومه، وهنا في الحقيقة والواقع لا يحكم العقل باستحالة انفكاك اللازم عن ملزومه، إذ يمكن انفكاك صدق الخبر عن التواتر عقلا. نعم، بناء على تراكم القيم الاحتمالية حكم العقل بثبوت أحدهما للآخر، والعلم بثبوت أحدهما للآخر شيء، واستحالة انفكاك أحدهما عن الآخر شيء آخر. فإنه قد يكون هذا الشيء ثابتا لشيء، لكن العقل لا يمنع من انفكاكهما، ولا يرى أن هناك مانعا من الانفكاك. فيقول السيد الملازمة العقلية بمعنى حكم العقل باستحالة انفكاك اللازم عن ملزومه. وهنا إذا جئنا إلى مثالكم التواتر وصدق الخبر، لا يرى العقل أي مانعا من إمكان انفكاك أحدهما عن الآخر. نعم، حكم العقل اعتمادا على مبدأ حساب احتمالات بأنه إذا ثبت التواتر كان الخبر صادقا. ثبوت شيء لشيء شيء، وحكم العقل بعدم الانفكاك والاستحالة شيء آخر. هذا الذي تشير إليه. الآن يعني يبدو مثلا يعني أقول الكلام الثاني، يعني يبدو ما ذكرتم أنه هناك يعني بناء على القول المتقدم أن هناك استحالة انفكاك بين الطرفين، إلا أنه تارة يكون هذا استحالة الانفكاك بين الملزوم واللازم مطلقا، وتارة تلقائية في الاتفاقية مثلا، مثل قول رئيس المربوط مثل عليه المربوط. هذه ملازمة عادية. أو مثلا المربوط والرئيس، قول المربوط أو رأي المربوط في بعض الظروف الاتفاقية ينبغي أن ينفك عن المطابقة مع قول الرئيس. نعم يستحيل، بل هو جزء العلة، فإذا كانت هناك ظروف اتفاقية أكدت الجزء الآخر من العلة وجب أن يتطابق مع الرئيس. نعم، ولهذا قال والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية. ما معنى لا ملازمة؟ هنا نؤكد معنى لا ملازمة يعني لا استحالة في الانفكاك، لأن الملازمة العقلية بمعنى استحالة في الانفكاك عقلا. يقول لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع، فضلا عن الإجماع، لأن أصل الكلام أين؟ أنه ما الملازمة بين الإجماع وبين صدقه؟ ما الملازمة بين الإجماع وثبوت الدليل الشرعي؟ وهذا أصل الكلام، ما نوع الملازمة بين الإجماع وبين ثبوت الدليل الشرعي؟ يقول السيد إذا لم تكن هناك ملازمة بين التواتر وبين صدق الخبر فمن باب أولى أنه لا ملازمة بين الإجماع وبين ثبوت الدليل. لماذا؟ لأن التواتر أقرب درجة من الإجماع، لأن التواتر كما تقدم في الحلقة الثانية التواتر يقوم على أساس مبدأ حسي، بينما الإجماع يقوم على أساس مبدأ حسي. وهذا لا ينفي، يقول لا ملازمة، مع أنه لا ملازمة إلا أن هذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة. لما؟ لأن العلم بأن المحمولة التي فهي ثابتة لا ينفك عن الموضوع، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. وهذا ما قلناه، ثبوت شيء لشيء شيء، وأنه يستحيل انفكاكه عنه شيء آخر. ألف ثابتة لبا، لكن ليس معنى أن باء ثابتة لألف بأنها يستحيل انفكاكها عن ألف. قد يكون هذا الشيء ثابتا لهذا الشيء، لكن لا مانع من انفكاكه. نعم. أو ثبوت الزرقة للعين أو السواد للعين، السواد ثابت للعين لكنه عقلا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، وهذا الذي يعبر عنه بالعارض اللازم، العرضي اللازم، كون أحدهما ثابتا للآخر لكن عقلا لا يمتنع الانفكاك. وهذا ما يقول السيد، يقول كون المحمول ثابتا للموضوع شيء، وأنه يستحيل انفكاك عنه شيء آخر. قال غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. والتلازم، التلازم يعني ثاني، أي ثاني بمعنى أنه يستحيل الانفكاك. وما نعلمه نحن هو نعلمه بين ماذا وماذا؟ بين التواتر وثبوت القضية أو الإجماع والدليل الشرعي. وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم، يعني لو سئلنا لماذا قلتم أن صدق الخبر يثبت للقضية المتواترة، أو أن الدليل الشرعي يثبت للإجماع، على أي أساس قلتم أن صدق الخبر يثبت للقضية المتواترة؟ نقول على أساس تراكم القيم الاحتمالية. إذا غاية ما يفيد مبدأ حساب الاحتمال أن التواتر يكون خبره صادقا، ولكن هذا لا يعني أنه يستحيل التفكيك بينهما، أو يستحيل عقلا الانفكاك بين المحمول وموضوعه. فالحاصل أن التواتر وثبوت صدق الخبر قائم على أساس مبدأ حساب الاحتمالات. فعلى أساس مبدأ حساب الاحتمالات قلنا أن كلما كانت القضية متواترة ثبت صدق خبرها. هذا المعنى استنتجناه من مبدأ حساب الاحتمالات. ولكن مبدأ حساب الاحتمالات لا يثبت أنه عقلا يستحيل انفكاك الصدق عن القضية المتواترة. ونعني بالملازمة هو استحالة الانفكاك، لا ثبوت شيء لشيء آخر. قال وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، لأنه بتراكم القيم الاحتمالية نصل إلى نسبة ضئيلة جدا لا يحتفظ بها الذهن البشري. يقول لا لقيام برهان على امتناع محتمل على امتناع محتمله عقلا. نعم شيخ موسى. على المبنى الأصلي كالتواتر مطلقا لا يوجب، أو كلمة الإخبار مطلقا لا توجب العلم والتصديق. على على كل هذا مؤيد لكلام سيد الشهيد. نعم لا هو يتكلم لا نحن الآن نتكلم على المبنى الصحيح أنه ما هو الوجه بين ثبوت صدق الخبر وبين ثبوت القضية المتواترة، يعني ما هو الدليل على أنه كلما كانت القضية قضية متواترة ثبت صدق خبرها؟ ما هو الدليل على ذلك؟ على أساس المبدأ الأرسطي وعلى أساس مبدأ حساب الاحتمالات؟ وعلى أساس مبدأ حساب الاحتمالات ليس هناك اعتراض من عقلي. عفوا، على مبدأ حساب الاحتمالات ليس هناك اعتراض من عقلي. ونفس الشيء على أساس أقول لا، أقول نحن لا بأس، هذا مؤيد لكلام سيد الشهيد، لا يناقض كلام سيد الشهيد. أقول السيد إنما فرض حساب الاحتمال لأنه هو المبدأ الصحيح. السيد يقول حساب الاحتمالات يثبت القضية الأولى، يعني هناك قضيتان، القضية الأولى قضية ثبوت شيء لشيء آخر وهي ثبوت صدق الخبر للقضية المتواترة، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وهي استحالة انفكاك صدق الخبر عن القضية المتواترة. نقول القضية الأولى وهي ثبوت المحمول للموضوع، أي ثبوت صدق الخبر للقضية المتواترة، على أي أساس؟ على أساس استحالة تكرر الصدفة أو على أساس حساب الاحتمالات؟ متوجه لكم شيخ يوسف، الآن نريد أن متوجه لسؤالكم مو كلامكم بين النقطة، بس أريد أنه أصل إلى نقطتكم من خلال هذا البيان. أقول خبنكم بما أننا شرعنا فيه ما نصره. القضية الأولى وهي ثبوت المحمول للموضوع قائم على أساس مبدأ حساب الاحتمالات لا على أساس المبدأ الأرسطي وهو استحالة تكرر صدفة. أما القضية الثانية وهي استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع فهذه ليست قائمة على أساس مبدأ حساب الاحتمالات، لأن مبدأ حساب الاحتمالات لا يثبت لنا استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، إذ يمكن انفكاك المحمول عن الموضوع حتى لو طبقنا مبدأ حساب الاحتمالات، وإنما استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لابد أن يكون من خلال حكم العاقل ببرهان ببديهية بلزوم اجتماع النقيضين باستحالة الدوري باستحالة التسلسل وما شابه ذلك. فأقول كلامكم أنه حتى لو أخذنا بالمنطق الأوروبي أقول هذا يدعى عن كلام السيد لأنه ينفيه، إنما نحن قلنا مبدأ حساب الاحتمالات لأنه هو المبدأ الصحيح. الكلام أنا أستطيع أن على ما إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها، ثم قال ومثل للأولى وهي الملازمة العقلية التي يستحيل فيها الاتفاق للملازمة بين التواتر بين التواتر الخبر والصدق حتى بناء على المذهب الشرعي عليهم هم قالوا أن هناك ملازمة عقلية بين التواتر الخبر والصدق وهم يتبنون المنطق يرد عليهم الاشتراك هذا الكلام من أول الأمر يعني هو إذا لم يرد عليهم يرد على من؟ ما في احتمال ثاني. لا أنا وياك لو جعلت في شيء. أيوه هذا. ولهذا قال فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حدسية. ولهذا قلنا حصول اليقين من التواتر أسرع منه من إجماع. لماذا؟ لأن مفردات التواتر مفردات حسية بينما مفردات الإجماع مفردات حدسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة فلك أن تراجع، ذكر السيد وهذا بحث مهم فراجعه في الحلقة الثانية. هنا نستطيع أن نقول إذن، وهذا المذك الرابع لحجية الإجماع ونحن نبينه ببيان في نفس هذا البيان يرتفع إشكالات المحقق الإصفهاني، أنه ما الدليل على حجية الإجماع أو ما هو الوجه الفني الذي يذكر لحجية الإجماع؟ يمكن أن يقال أن الفقهاء إذا أجمعوا على مسألة معينة أو إذا تتبع الشيخ الصدوق مسألة من المسائل الفقهية وهي ما هو حكم حلق اللحية، فوجد أن هناك إجماعا قائما بين الفقهاء المتقدمين على حرمة حلق اللحية مثلا، أو على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا. إذا تأملنا، يقول السيد، إذا جئنا إلى فتوى الفقيه الأول بحرمة حلق اللحية، فهنا ثلاثة احتمالات بالنسبة إلى كل فقيه. الاحتمال الأول أن هذا الفقيه أفتى بدون مدرك شرعي، يعني أفتى بدون الاعتماد على دليل شرعي، وهذا الاحتمال، طبعا هذه الاحتمالات الثلاثة تنطبق على كل فقيه فقيه، كل فقيه فقيه يرد في حقه هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول أن الفقيه أفتى بدون دليل، أفتى دون الاعتماد على مدرك شرعي، وهذا الاحتمال أساسا بعيد بمقتضى حساب الاحتمالات. لماذا؟ لأن الكلام في ليس في فقهاء السلطان، الكلام في فقيه عادل ورع حفظ الدين كالشيخ الصدوق، كالشيخ المفيد، كالشيخ الطوسي، السلة التي حافظت على الدين وحافظت على تراث أهل البيت عليهم السلام. فمن البعيد جدا ولا يحتمله العاقل أساسا أن مثل هذه الطبقة تفتي دون دليل شرعي، خصوصا لو احتملنا أنه غير معصوم الفقيه الأول، لكنه الفقيه الثاني، الفقيه الثالث، الفقيه الرابع، الفقيه من البعيد جدا أن كل هؤلاء الفقهاء يعتمدون ويفتون من دون مدرك شرعي، هذا أساسا بعيد، إذ يحتمل في حق فقيه واحد، أما في جملة الفقهاء من الطبقة الأولى المعاصرة لزمن أهل البيت عليهم السلام، هذا أمر بعيد جدا، يحتمل في حق فقيه واحد، أما في حق الفقهاء بأكملهم فإنه بعيد، خصوصا إذا تعاضدت القيم الاحتمالية، فإنه يكون ضعيفا إلى درجة كبيرة جدا. لأنه كم نسبة أن يكون الفقيه الأول أفتى بدون دليل؟ 1 على 100، الثاني 1 على 100، الثالث 1 على 100، إلى أن نصل 1 على 10 آلاف أو 1 على 1,000,000 أنهم اعتمدوا على أنهم أفتوا دون دليل. إذن هذا الاحتمال احتمال بعيد، وهذا الاحتمال تقدم في الحلقة الثانية بشعبه، هناك شعب لهذا الاحتمال، أنه يحتمل أن هناك دليل لكن لم يفهموا، هناك كذا لكنهم لم يتأملوا فيه، هناك دليل، هذا له شعب متعددة لك أن تراجعها في الحلقة الثانية. إذن الاحتمال أن كل فقيه أفتى دون دليل احتمال بعيد جدا، خصوصا إذا تراكمت القيم الاحتمالية. الاحتمال الثاني هو أنهم لا أفتوا لكنه على طبق دليل، هناك دليل اعتمده كل فقيه ولهذا أفتى على طبقه وعلى مضمونه. هذا الاحتمال يمكن أن يرد عليه ما ذكره المحقق الإصفهاني، أنه إذا كان كل فقيه قد أفتى على طبق دليل، أولا أنه يحتمل أنه لو وقع في أيدينا هذا الدليل لناقشناه سندا، هذا احتمال، لأن المباني والنظريات في علم الرجال متعددة، القدماء لهم نظرية، نحن لنا نظرية أخرى، مثلا نظرية القدماء أن الرواية إذا عمل بها المشهور تكون جابرة للرواية، نحن لا نرى هذا المبنى، لا نرى هذا المبنى، عمل المشهور أو لم يعمل بها المشهور هذا لا يؤثر، إنما هذا ضم الحجر إلى الإنسان كما يقول السيد الخوري. إذن على كل حال قد تكون هناك نظريات عند القدامى يعتمدون عليها في علم الرجال، نحن لا نعتمد عليها. إذن يمكن قد يكون في سند الرواية رجل موثق عندهم غير موثق عندنا بحسب مبانينا الرجالية. إذن هذه الرواية التي اعتمد عليها الفقهاء وأفتوا على صدقها يمكن أن نناقشها على مبانينا الرجالية سندا لو وصلت بأيدينا، أو لا يمكن أن تكون الرواية صحيحة لكن فهم منها القدماء شيء نحن نفهم منها شيء آخر، كل له فهمه من خلال الروايات، كل يستنطق الرواية حسب فهمه العرفي وحسب قرائنه وتتبعه. إذن على كل حال نحن نقول إن الإجماع كيف يكون حجة، لأنه يحتمل أن تلك الرواية التي اعتمد عليها الفقهاء القدامى وأفتوا على طبقها تلك الرواية مناقشة عندنا من الناحية من ناحية السند ومن ناحية دلالة الرواية، أو لا نقول هذا الاحتمال بعيد، احتمال أنهم أفتوا من أفتوا استنادا واتكان على رواية هذا احتمال بعيد. ما هو وجه المبعدية في هذا الاحتمال؟ المبعدية أنه من البعيد جدا أن هناك رواية اعتمد عليها هؤلاء الفقهاء ولم تصلنا هذه الرواية، خصوصا إذا التفتنا أنهم كانوا هم ورثة حملة الروايات، هم همهم الوحيد أن يحافظوا على الروايات ويدونوا الروايات، أساسا فتاويهم لم تكن إلا هي صياغة روايات. أنت إذا قرأت كتاب الشيخ الصدوق وغيره هي نصوص روايات، ولهذا بعضهم بعض الفقهاء في الطبقة الوسطى يقول قال الإمام عليه السلام كذا كذا كذا، وإذا تتبعنا المجامع الروائية لم نجد هذه الرواية. هو يتكى على قول المحقق الصدوق في المقنعة أو غيره ويعتقد أنها رواية، فلهذا ينسبها إلى الإمام. هذا يكشف أنه كانت فتاويهم هي نصوص الروايات. إذا كان هذا همهم حتى في الفتوى لا يغيرون الصياغة، بخلاف الآن الرسائل العملية لا يغيرون الصياغة، كانت كتبهم الفتوائية سابقا هي نفس نصوص الروايات. اقرأ الشرائع مع انه كتاب متأخر فيه كثير انه نص روايات. صاحب كتاب اللمعة اللمعة هذه كتب متأخرة، اقول هذه الكتب المتأخرة ايضا فيها كثير من نصوص روايات على صيغ فتاوى، فكيف بالكتب القديمة؟ إذا كان القدماء همهم هو حفظ الرواية، يقول المحقق الإصفهاني من البعيد أنهم اعتمدوا على رواية، هذه الرواية لم تصلنا إلى يومنا هذا، فكيف وإذا هم كتبوا الروايات بغثها وثمينها، ما كان غثا وما كان ثمينا كتبوا الروايات، حتى الروايات الضعيفة كصاحب البحار وغيره وما شابه ذلك أوردوا الرواية حتى رواية الضعيفة، فكيف أن هناك رواية أفتوا جميع الفقهاء على صدقها بالرواية لم تنقل إلينا؟ هذا بعيد. إذن يقول المحقق الإصفهاني احتمال أنهم أفتوا على صدق رواية بعيد من جهتين، الجهة الأولى كيف هذه الرواية لم تصلنا، الجهة الثانية لو كانت هناك رواية لم أمكن مناقشتها من الناحية السندية ومن ناحية دلالة. هذا هو الاحتمال الثاني، وهذا بعيد بإشكال، لأن بعيد من جهة كلام صاحب من جهة كلام المحقق الإصفهاني. الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الصحيح الذي يتبناه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو بعينه جواب لاعتراض المحقق الإصفهاني. يقول السيد نحن نلتزم بما التزم به المحقق الإصفهاني أنهم لو أفتوا على طبق رواية، نقول هذا الاحتمال احتمال بعيد من جهة أين تلك الرواية، فإن قلت على كل حال لم تصلنا نقول هذا بعيد أنه لم تصلنا هذه الرواية لما ذكرنا من تعليلات. أو أن تلك الرواية يمكن مناقشتها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. يقول السيد الشيخ هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني صحيح، ولو اقتصرنا على هذا لم نقل بحجية الإجماع، لكن هناك احتمال ثالث ونكتة فنية هي التي أوجبت القول بحجية الإجماع وتفسير حجية الإجماع. ما هي هذه النكتة الثالثة أو الاحتمال الثالث؟ أن الفقهاء الذين كانوا قريبين من النص ومن طبقة متقدمة وعاصروا أصحاب الأئمة عليهم السلام كطبقة الشيخ الصدوق وغيرهم من عاصر غيبة صغرى أو بعد الغيبة الصغرى لفترة قصيرة جدا، أنهم في الحقيقة والواقع إنما أفتوا بهذه الفتوى وهي حرمة حلق اللحية مثلا لا على أساس دليل مكتوب رواية مكتوبة، حتى يأتي كلام المحقق الإصفهاني أين تلك الرواية المكتوبة ويمكن مناقشتها من ناحية الدلالة ومن ناحية السند. نقول لا، إنما أفتوا على طبق سيرة متشرعية، يعني هؤلاء الفقهاء عندما عاصروا أصحاب الأئمة عليهم السلام كالنواب الأربعة وغيرهم رأوا أن هناك سيرة وارتكازا قائما عندهم كمتشرعة يقوم على أساس حرمة حلق اللحية، سيرة متشرعة عن المتشرع ارتكاز، والارتكاز أعظم قوة من الرواية اللفظية، ارتكاز قائم بما هم متشرعة على أساس هذا الارتكاز أكثر فقهاء على صدق الارتكاز المتشرعي وليس رواية من الروايات. إذا يقول السيد ليس للإجماع تفسير إلا احتمال ثالث، وهو أنهم أفتوا على صدق ارتكاز متشرع قائم في أذهان المتشرعة عن الارتكاز عن المتشرع على أساسه أفتوا بحرمة حلق اللحية لا على أساس رواية مكتوبة. ولهذا لا يرد إشكال المحقق الإصفهاني أين تلك الرواية، يقول لا توجد الرواية إنما هو ارتكاز عمل المتشرعي سيرة متشرعة، والسيرة يعني ليست ألفاظ مكتوبة. ولا يرد الإشكال الثاني، لو كانت هذه الرواية يمكن أن نناقشها سندا أو دلالة، نقول أساسا لا توجد رواية مكتوبة حتى تناقش من ناحية الرواية ومن ناحية السند ومن ناحية الدلالة وما شابه ذلك، بل قام على أساس عمل ارتكازي متشرعي، وهذا المعنى تقدم في الحلقة الثانية أيضا. لا، المحقق الصاني لم يلتفت إلى هذا المعنى الثاني، إنما أشكل وتوقف إشكاله. ذكرت شيخ الرواية على ما أعتقد أن المحقق الإصفهاني يقول لو كانت هناك رواية لنقلها، هو أشكل على الإجماع فبالتالي توقف إشكاله. يقول السيد جوابنا على ذلك على المحقق الإصفهاني بالاحتمال الثالث، على أساس الاحتمال الثالث بس أطبق للشيخ يوسف. قال وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب احتمال على أن الفقيه لا يأتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أساس هذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ، نعم لأنه غير معصوم، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحول بالتالي إلى يقين لتضاعف احتمال الخلاف، لأنه كل فتوى نعطيها نسبة احتمالية إلى أن يتضاعف الخلاف. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتساب الدليل الشرعي عن الإجماع بالنقطتين التاليتين: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يسكون بدون دليل أن يكون قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا. يقول وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مسابقا لاعتبارها كذلك عندنا. لما؟ إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر ثقة. ما معنى إلا على حجية خبر ثقة؟ يعني مسألة الموضوعية، لأن هناك نظريتان في علم الرجال، مسألة الوثوق والإطمئنان ومسألة الوثاقة. قد يكون هما مسلكهم الوثوق والإطمئنان، لكن نحن مسلكنا الوثاقة، يعني نعتمد على الثقة بما هو ثقة، كما هو مسلك سيدنا الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وهذا يأتي إن شاء الله في مقدار دلالة حجية خبر الثقة. ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية خبر الحسن أو الموثوق، يعني الإطمئنان. المهم هو الإطمئنان، وإن كان الراوي ليس ثقة. لا، الموثق. الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع. يعني إذا كانت هناك رواية وصلت إلينا، إذا لابد الاعتماد على الرواية وليس على الإجماع، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كونها هي الأساس لفتواهم. على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. أقرأ أنت المجامع الروائية، فيها من الأحاديث الغريبة ومن الضعاف ومن الغث والسمين. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. ولهذا التفت معي على أساس نقطة الارتكاب، لا نرى إجماع المتأخرين حجة. لماذا؟ لأن الإجماع يقوم على أساس الارتكاب، يعني على أساس أنهم تلقوا سيرة متشرعية، والمتأخرين لم يعاصروا أصحاب الأئمة حتى نقول رأوا ارتكازا. لا نريد به أن نكشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض وهو المحقق الإصفهاني، أي تلك الرواية المكتوبة، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، وإنما نكشف به أي بالإجماع في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، نكشف ماذا؟ ارتكازا يعني سيرة متشرعية، ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيب المتقدمين. على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام، يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز. وبهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة مكتوبة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف. فمن الطبيعي ألا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب عن النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، بل يكون أشد من الرواية وأقوى. الارتكاز أقوى من الرواية. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوصف. يأتي والحمد لله رب العالمين.